الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زلنا في مقدمة منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، ونحن في ليلة الأربعاء ثلاثين من محرم، ولا واحد من صفر، الأول من صفر لعام 27/400 الموافق الأول من الشهر الثالث لعام 26/2000. ذكرنا الأحكام التكليفية الخمسة، أليس كذلك؟ فمن هو المكلف؟ البالغ العاقل. البالغ العاقل، لماذا غير العاقل غير مكلف؟ لأن الأعمال بالنيات، والمجنون أي لا لا لا تتصور منه نية. الأعمال بالنيات، المجنون ما يعرفين. كذلك الصغير لا يمكن أن ينوي. طيب، قلنا في فرق بين التكليف وبين صحة العبادة، فممن تصح العبادة وممن يكلف وتجب عليه العبادة، الفرق بين هذا وهذا. تصح العبادة من المميز، ويكلف العبادة وتجب عليه من؟ البالغ. البالغ هل يستثنى من التمييز أحد، أو هل تستثنى بعض العبادات وما هي فتقبل من غير المميز، وما الدليل؟ الحج والعمرة، ما الدليل؟ أن امرأة رفعت صبيا له فقالت لي هذا حج، قال نعم ولك أجر. هل تجزي عن حجة الإسلام وعمرة الإسلام؟ لا، فتصح عمرته وتصح حجته وإن كان غير مميز، لكن لا تجزي عن حجة وعمرة الإسلام إلا إذا كان إيش؟ بالغا. إذا بلغ وجب عليه الحج وأجزته حجته عن حجة الإسلام، وكذا عمرته. طيب، بما تعرف علامات البلوغ؟ من يذكر لنا علامات البلوغ؟ وليد، بلوغ 15 سنة، هذا آخر علامة. طيب، أول علامة، هذه ثاني علامة. أول علامة يقول إنبات شعر الإبط والعانة. أول علامة الاحتلام، يقظة أو مناما، وهو خروج المني. الأنثى تمتاز بعلامة رابعة، اللي هي دم الحيض متى ما حاضر. طيب، لو حاضت قبل 15 هل تكون بالغة؟ بالغة، حتى لو كان عمرها 9 سنوات 10 سنوات. طيب، ما هي الأحكام التكليفية؟ أبو حضرة، كم حكم؟ خمسة: الواجب، الحرام، المباح، المستحب، المكروه. كم حكم؟ خمسة. الواجب، ما معنى الواجب لغة؟ وما الشاهد من القرآن بمعناه اللغوي؟ الواجب لغة، أبا عبد الله، لغة بين غاية، إيه لغة، الواجب لغة، من ينقذه؟ هذا لغة، ها؟ مو فاهم السؤال أصلا. إيه الواجب الساقط. الشاهد من القرآن، فإذا وجبت جنوبها يعني إذا سقطت، ما هي التي سقطت على جنوبها؟ يعني الإبل تنحر صواف، اسمع صواف يا عبد الله، يعني تعقل يدها اليسرى وتقف على ثلاث قوائم، فإذا نحرت وجبت جنوبها يعني سقطت، ها هذا معناها لغة، هذا الواجب معناه في اللغة. في الاصطلاح الواجب، الواجب أريد تعريف الواجب، أريد آثار الواجب مترتبة عليه، في فرق، ها المؤلف ترى ذكر آثاره، تعريفه ما أمر الله به ورسوله أمرا لازما، آثاره ما استحق فاعله امتثال الثواب، نعم يستحق فاعله امتثالا الثواب، وما استحق تاركه العقاب، ويستحق العقوبة تاركه. طيب هل له اسم آخر؟ هل له اسم آخر؟ الفرض. ما هي صيغ الوجوب؟ صيغ الوجوب الصيغة التي إذا مرت عليك تقول هذا دليل على أنه واجب، فعل كتب شاهده كتب عليكم الصيام، يعني فريض عليكم الصيام. وبعد ترى درس مهم جدا، عشان هذا مثل المفتاح اللي تستفيد كيف تستنبط الأحكام وكيف تظهر. إذا مر عليك كتب إن الله كتب معناه يعني وجب عليكم، معناه أنه يثاب فاعله امتثالا ويستحق العقوبة تاركه، كل ما مر عليك كتب صح. وبعد صيغ الوجوب أبا عبد العزيز، أي حرف جر؟ حرف جر كثيرة، من إلى عن على، ما درست الأجرمية، حرف الجر على يدل على الوجوب، ولله على الناس، كلمة على الناس يعني يجب على. وبعد أبا عبد الله فعل فرض شاهده زكاة الفطر، قال ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من طعام، فرض يعني أوجب، واضح. طيب أيضا كلمة واجب، لكن شاهدها، شاهدها شاهدها واجب، في حديث كلمة واجب، فهد بن سالم غسل الجمعة واجب، ما تعرف الحديث هذا؟ حياة العلم مدارسته، وآفة العلم النسيان. يعني أمس قلنا لكم ما شطر كلمة 24 ساعة، يعني كيف لو سئل أحدكم بعد في 10 سنوات ولا 5 سنوات، ها أمس قالينا وصل الجمعة واجب. طيب في صيغة صيغتين بدأنا بذكرهما دالة على الوجوب، عمران ها ايش اسمها؟ يعني بدال يقول اقيموا، عطنا قاعدة عامة، اقيموا، اتوا، ادخلوا، اجلسوا، صلوا، اكرموا، ايش سمى هذه؟ ايش سمى؟ اي سمى ايش؟ فعل الامر. اما قلنا البارح ان فعل الامر يفيد الوجوب، ما اتاكم الرسول فخذوه، خذوه، اقيموا، اتوا، اتقوا، واضح، اسعوا الى ذكر الله، فعل الامر يدل على الوجوب. طيب غير فعل الامر، عبد الله شمس الدين، لام الأمر إذا دخلت على فعل المضارع. إيش مثاله؟ لتنصرن. إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل، فليركع، كل فعل أمر يدل على الوجوب، ولا ممكن في أفعال تدل على معاني أخرى؟ أنا لا أريد جواب، بس أريد من يشهد لي أني البارح قلت لكم تفيد وتفيد، اللي يذكر أني قلت تفيد وتفيد وتفيد يرفع عيده، بس يكفي شاهدان فما شاء الله. طيب أنا سأذكر لكم ودي أعطني المثال عشان أقرب لكم شوي. فعل الأمر قد يفيد التهديد. إيش مثاله؟ يأمرك يهددك، يأمرك يهددك، مثل اعملوا ما شئتم، صح؟ مثل يقول طق طق، مو قصد تروح الطق صدق، بس نصيحة لا تلحق واحد طق طق ترى الناس سويها، اعملوا ما شئتم، عرفته؟ يفيد التعجيز. لا، تعجيز. احيوا ما خلقتم، يقال لمن؟ المصورين. يفيد التحدي. يا ابراهيم فاتوا بسورة من مثله، تحداهم. يفيد الاستحباب والترغيب. لا إله إلا الله وحده لا شريك له عندنا كل شيء. ذكرته؟ ها؟ لا، شفيد الاستحباب. لا إله إلا الله وحده لا شريك له عندنا كل شيء غدير. ها؟ شنو الأمر؟ شنو اللي لا إله إلا الله وحده لا شريك له؟ الذكر. دليل؟ واذكروا الله. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، هذا مستحب مو واجب، بدليل أن غير منضبط. يعني متى أنا أوفي بالأمر حتى صح؟ الأمر إذا كان واجب يضبط، خمس صلوات، أربع ركعات في العمر، حجة واحدة، لكن اذكروا الله ذكرا كثيرا أصلا غير منضبط هذا، فمعنى هذا إيش؟ مستحب. يفيد الإباحة. من اللي توا قال ودنا نرفع معنويات اللي أنت ما أنت من اللي توا استدل بآية الجمعة، سورة الجمعة؟ فإذا قضيت الصلاة فانتشروا، ما هو واجب لك تنتشر، وإنما أبيح لك بعدما حضر عليك. وإذا حللتم فاصطادوا. كيف نحدد هنا يفيد كذا وهنا يفيد كذا وهنا يفيد كذا وهنا يفيد؟ على أساس؟ على أساس السياق الكلام والقرائن في الكلام تدل على أن هنا أريد التهديد، وهنا أريد الاستحباب، وهنا أريد الوجوب. بما يعرف أيضا الوجوب بأمر مهم جدا. أحسنت، الله يبارك فيك، ما توقعت تتبيه صراحة. إيش قال هو أصلا؟ نبي واحد بعيد ما سمع. ها، ما الذي يدل على الوجوب أيضا؟ نعم، ذكر الوعيد على من ترك الشيء الفلاني، ذكر الوعيد والعقوبة أن من ترك كذا حبط عمله، لقي الله عليه غضبان. إذا ذكر الوعيد على ترك أمر من الأمور دليل على أنه إيش؟ على أنه إيش؟ واجب. هل الحرام اسم آخر؟ أبا جراح، الحرام له اسم آخر؟ إيه، الحرام. أتعرف الحرام؟ في أشياء المحرم حرام يفعلها يسمونها الإحرام. اللي ما يلبس ولا يتطيب محظور، محظورات الإحرام يعني الأشياء الحرام يفعلها محظور، يقال عنه الحرام يقال عنه المحظور. يلا، الحرام لغة ايش معناه؟ لا لا، عبد الرحمن او عبد الله اضيع. ها، الحرام لغة ايش معناه؟ الله اعلم، جاب موفقة. الحرام لغة، فهد بن سالم، الممنوع، حرام ممنوع يعني. اصطلاحا او شرعا ما معنى الحرام؟ بحر، ما نهى الله عنه ورسوله ايش؟ نهيا جازما. لما قلنا، لما قال العلماء نهيا جازما، احترازا مما؟ حتى لا يختلط مع شيء ثاني، عشان الحرام يفرقون بينهما شيء ثاني المكروه، فالمكروه ما نهى الله عنه ورسوله نهيا غير جازم. أما الذي ألزمنا وجزم علينا لابد أن نتركه، هذا دليل على أنه إيش؟ أنه حرام ممنوع. ماذا ترتب على فعل الحرام؟ آثاره ليل، يستحق العقوبة فاعله، إيه؟ ويثاب تاركه امتثالا، يستحق العقوبة من تاركه، عفوا، يستحق العقوبة فاعله ويثاب تاركه امتثالا. ليتك حرم لا أجر، لا أجر، يثاب، صح، يستحق الثواب. بما يعرف الحرام؟ صيغ الحرام، سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله الحمد لله سبحان الله العظيم سبحان الله الحمد لله سبحان الله. بما يعرف الحرام؟ ما ذكر وعيد لفاعله، الشيء إذا ذكر وعيد لفاعله، غضب، حرمان من الجنة، دخول النار، لعن، لا يكلم الله، لا ينظر إليه، لا يزكيه، إلا أبعده الله، إلا هذا إيش؟ هل أن الشيء فلان إيش؟ حرام، صح. وبعد، ما اسمك؟ يلا عبد العزيز. النفي ممكن تدخل لا النافية تدل على الشيء الفلاني حرام، ايش مثال؟ الحج أشهر معلومات من الحج، فلا رفث ولا فسوق. ها ها، لا قال معطيك يا بالميكروفون برشام عينك عينك تقول لي ولا تجسسوا. ومن فرض فيه ان الحج فلا رفث ولا فسوق ولا فتنة في الحج، فلا رفث ولا فسوق. ايش مثاله؟ فلا رفث، في فرق بين لا رفث وايش المثال اللي اتى به؟ لا تجسسوا، فرق، فرق بين لا رفث لا تجسسوا. ما الفرق بين لا رفث لا تجسسوا؟ واحدة ناهية واحدة نافية، النافية والناهية في فرق بينهما. النافية، الناهية لقيت حق واحد لا، هذا ايش؟ ها، لا لا لا لا تجسسوا، لا تباغضوا، لا تقربوا الفواحش، لا تأكلوا أموالكم بينكم باطل، لا، هذا ايش اسمه؟ ناهية. إذا قلت لا رجل لا إله إلا الله، لا رفث لا فسوق، لا صلاة لمن لا وضوء له، لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله، لا، هذه اسمها ايش؟ نافية. أما لا تفعل اسمها ايش؟ ناهية. في فرق بين تنفي الشيء وتنهى عن الشيء، في فرق ولا لا؟ الذي تبين له الفرق بين النفي والنهي يرفع يده، شوف نسبة الفهم. اي ما شاء الله، لا زين زين. نعطيكم حاجة اخرى تفرق بين النهي والنفي. النهي تدخل على الفعل مضارع وتجزمه، لا تقل، لا تشرب، لا تدسس، لا تركنوا، لا تقربوا، فعل ايش؟ وتجزمه. النافية لا تدخل على الاسماء، اذا دخلت على الاسم نصبته، لا اله لا صلاة بحضرة طعام، لا اله الا الله. هل تدخل لا النافية على افعال ولا فقط على اسماء؟ لا اقسم بيوم القيامة، اقسم وجن هذه فعل ودخلت عليه ايش؟ لا النافية. اذا لا النافية تدخل على افعال الاسماء، لكن اذا دخلت على اسم ماذا تفعل به؟ تنصبه. بينما لا الناهية تدخل على ماذا؟ فقط على الافعال المضارعة وتجزمها، اما تجزمه بالسكون او بحذف حرف العلة او بحذف النون حسب نوع الفعل. الآن بعد هذا التوضيح سأذكر لكم لا، وأنت يا عبد الله قل لي هذه نافية ولا ناهية؟ تمام؟ لاحظ، لا تشركوا، لا تشركوا، هذه ناهية ولا نافية؟ لا تشركوا، مبارك، ناهية، صح، ما خدع بالحرف. لا تشركوا ايش هذه؟ نهي، صح، نهي. طيب لا صلاة بحضرة طعام، أبا عبد الله نفي، صح. الحرام يعرف بالنفي بدخول لا النافية وبدخول لا الناهية، فقوله لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وقوله لا تجسسوا لا تباغضوا لا تدابروا دليل على أن هذه الأشياء التي ذكرت بالنفي حرام، ودليل على الأشياء التي ذكرت إيش نهينا عنها حرام، واضح؟ طيب المسنون هل له اسم آخر؟ المسنون، المندوب، وبعد ها السنة والمسنون والمستحب، ما هو تعريفه محمد؟ تعريف المستحب المسنون، لا تعريفه ما أمر الله به ورسوله أمرا لازما، إذا ما فرق بينه وبين الواجب أمر مباح، إذا ما فرق بينه وبين الحلال ها غير لازم، يعني رغب فيه من غير أن يلزم عباده به. آثاره يساب فاعله امتثالا ولا يعاقب ايش تاركه. مثاله سواك. احسنت. اشرح لهم بطريقه تسم البكم بالطريقه السواك. المستحبات كثيره. بما يعرف المستحب؟ سبحان الله. كيف تعرف الامر فلان مستحب؟ الترغيب فيه، ان رغبنا الله به ورسوله، ذكر الاجر والثواب، ان الله يحبه، صح؟ ان الله يحب من يفعله، الا وله كذا وكذا، الا بنى الله له، الا اعطاه، الا غرس له. بين الامور هذا ايش مستحبه. طيب المكروه لغه ما معناه؟ أبا عبد الله، مكروه يعني شنو؟ مبغوض. والمرغوب قلت مبغوض. مبغوض لغة المكروه المبغوض. شرعا غير لازم. بعبارة أخرى، ما كان تركه أولى من فعله. آثاره، آثاره يساب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله. هل النبي صلى الله عليه وسلم يفعل مكروها؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم يفعل المكروه؟ أبا عبد الله، ساتر النبي هذا عليه الصلاة والسلام، إيه النبي صلى الله عليه وسلم ما يفعل مكروه يعني يفعل ولا ما يفعل ولا الله أعلم؟ ها الله يساعدك. ها، هل النبي صلى الله عليه وسلم يفعل المكروه؟ يفعله لكن في حقه ليس بمكروه، يعتبر في فعل النبي صلى الله عليه وسلم له ليس بمكروه. إذن ماذا يفعله؟ لبيان الإباحة، لبيان الجواز، في حقه ليس بمكروه لكن يفعله لبيان الجواز. ايش مثاله؟ فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هو في حقه ليس بمكروه لكن فعله ليبين انه جاز. خالد، ركعتين بعد العصر، خلينا نشوف ركعتين بعد العصر. الآن تعريف المكروه ما هو؟ مبغوض. ركعتين بعد العصر يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد العصر. الركعتين فعل يفعله الإنسان، المكروه أمر إيش؟ قول معي الآن، المكروه أمر يترك ولا أمر يفعل؟ يترك، فقط تتركه. ما كان تركه أولى من فعله. النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين، صلاة ركعتين، صلاة يا أخي. ها، ما ذكرنا مسحنا صلاة ركعتين. نعم، الوضوء بفضل وضوء المرأة. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من فضل وضوء المرأة، وتوضأ هو إيش من فضل وضوء ميمونة رضي الله عنها، لبيان الجواز. في مسألة مشهورة جدا اللي فيها أقوال كثيرة، حديث أبي أيوب، حديث ابن عمر، حديث كذا، فيها الشام وفيها الكعبة وفيها فيها الشام، فيها استقبال واستدبار اللي هي استدبار. فعل النبي صلى الله عليه وسلم استدبار، فعل استدبار في حديث، لا حديث أبيض، أخت زوجة النبي عليه الصلاة والسلام ورأى النبي عليه الصلاة والسلام. من هذا؟ ابن عمر. أخته من؟ حفصة. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم مستدبر الكعبة مستقبل الشام. فحديث أبي أيوب ينهى وحديث ابن عمر رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، فقالوا فعل النبي صلى الله عليه وسلم في البنيان للاستدبار دليل على أن نهي على أن نهيه في حديث أبي أيوب إيش؟ الكراهة فقط. طيب وفعل النبي عليه الصلاة والسلام هل هو في حق النبي صلى الله عليه وسلم مكروه؟ ها، ليس بمكروه، وإنما فعله لبيان الجواز. طيب المباح هل له اسم آخر؟ ها، وخر مبارك شوي. المباح هل له اسم آخر؟ ما حكم أكل الخبز؟ ها؟ هذا اسم الآخر حلال. المباح لو اسمك وهو شيكم، ما هو تعريفه المباح أو الحلال؟ نعم، ما لم نؤمر بفعله ولا تركه، وما كان تركه وفعله سواء لذاته. ماذا قلنا لذاته؟ نعم، لأنه قد يأخذ حكم إيش غايته، الأحكام لها إيش الوسائل، الأحكام المقاصد. هل يمكن أن يكون المباح واجبا؟ أيمن، متى؟ هذا مثال، نريد متى؟ أي لتحقيق واجب، يعني ما لا يتم الواجب إلا به فهو مثاله السفر، من حيث السفر هو إيش مباح. السفر للحج واجب، لأن الحج ما يتم إلا بسفر لمن ساكن إيش خارج المسجد الحرام، صح؟ هل يمكن أن يكون السفر في حال من الأحوال حرام؟ الظاهر يمكن، بس متى؟ إذا كان السفر لمحرم صار السفر حرام، واضح؟ طيب هل يمكن أن يكون الحلال مستحبا؟ فهد ايش مثاله؟ شراء الطيب، تطيب مستحب، فشراء الطيب في شيء مستحب مشهور يسافرون له. اي طلب العلم، الرحله في طلب العلم حكمها الاستحباب، لان طلب العلم مستحب. طيب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، هذا منطوق، فما المفهوم؟ ماذا يفهم منه؟ من لم يرد الله بخيرا، أو من أراد الله به سوءا، أو من لم يرد الله بخيرا صرفه عن الفقه في الدين، شغل في كل شيء إلا في الفقه في الدين. ما المراد بالفقه في هذا الحديث؟ فهم الدين كله، وليس الفقه إيش المعنى الاصطلاح. طيب هذه الأحكام الخمسة تسمى الأحكام التكليفية، قلنا هناك أحكام خمسة أخرى تسمى الأحكام الوضعية، وهي تبدأ درس الليلة. يلا الله يعينكم، نعطيكم إياها بربع ساعة. الأحكام الوضعية اللي هي الشرط والسبب والمانع والصحة والفساد. الشرط اسمعونه كثيرا، شروط الصلاة، شروط الوضوء، شروط الحج، شروط، صح؟ فالشرط لغة العلامة، الشرط لغة العلامة. راح أسألكم ما معنى الشرط لغة من الأسبوع الجاي اللي بعده، لأن الأسبوع الجاي راح نتوقف من السبت للثلاثاء عن الدرس. لأن في مشاهد جايين الضيوف تحضروا لهم إن شاء الله ونستفيد منهم. السبت 1 2 3 فراح أسألكم الله يعينكم الاثنين مو اللي جاي اللي بعده إن شاء الله. الشرط لغة العلامة من الشواهد على معناه اللغوي قوله جل وعلا فقد جاء أشراطها يعني علاماتها. فأشراط الساعة يعني علامات الساعة، هذا المعنى اللغوي. والشرط اصطلاحا عند الأصوليين ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود لذاته لذاته. ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. معنى ما يلزم من عدمه العدم يعني إذا عدم الشرط إن عدم المشروط له. مثاله الطهارة لمن قدر عليها شرط للصلاة، فإذا عدمت الطهارة مع القدرة عليها واحد ما تطهر لم تصح صلاته. التوحيد شرط لصحة الإسلام والدين وشرط لدخول الجنة، فمن لم يوحد الله بطل دينه وإسلامه ولم يدخل الجنة. ما يلزم من عدمه العدم يعني يلزم من عدم الشرط عدم المشروط له. ما يلزم من عدمه العدم، هذا واضح يمكن واضح. ولا يلزم من وجوده، هو لازم لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. لا يلزم من وجود الشرط أن يوجد المشروط له ولا أن ينعدم المشروط له، ما له علاقة. هذا إذا وجد، إذا وجد فإنه لا يوجد غيره، وإذا وجد فإنه لا يعدم غيره. لكن إذا عدم، ارجع العبارة الأولى، إذا عدم انعدم غيره. إذا وجد الحمد لله، إذا وجد فإن وجوده لا يلزم من وجوده وجود ولا يلزم من وجوده عدم يعني عدم الوجود. ما الذي يلزم من وجوده وجود؟ السبب. إذا قلنا في الشرط ما يلزم من عدم العدم، إذا عدم من عدم المشروط له، فالسبب ما يلزم من وجوده وجود. إذا وجد السبب وجد ما ترتب عليه. واحد أقسم يمينا، هل تلزمه كفارة يمين؟ واحد أقسم يمين هل تلزمه كفارة يمين؟ فإذا حنث صار الحنث ايش يا اخوان؟ سببا للكفارة. واحد ماشي بعافيته هل يجوز قتله؟ لا. فإذا قتل صار ايش؟ القتل قتله هو هي سبب للقصاص. رجل تزوج امرأة فمات عنها، عقده عليها العقد الصحيح سبب للتوارث بينهم. خسفت الشمس، فخسوف الشمس يا إخوان سبب للصلاة الكسوف. إذن السبب يلزم من وجوده الوجود. أسباب سقوط الدول، أسباب خسارة التجارة الفلانية، أسباب الحادث، يعني ما الذي وجد ولأنه وجد كان سببا لوجود كذا وكذا. ما السبب أننا نحب الصحابة؟ ما الذي أوجد حب الصحابة في قلوبنا؟ لأنهم كذا وكذا وكذا. إذن ما يلزم من وجوده الوجود هو السبب. بينما أرجع شوي، الشرط لا يلزم من وجوده وجود. قلنا احنا من الشروط مثلا المشهورة جدا الطهارة شرط للصلاة، لكن هل يلزم من وجود الطهارة وجود الصلاة؟ ما يلزم، ممكن واحد يتوضا ويقعد ما يصلي، صح؟ إذن الطهارة لا توجد الصلاة، لكن عدمها تنعدم الصلاة. بينما السبب يلزم من وجوده الوجود. طيب ما الذي يلزم من وجوده العدم إذا وجد عدم غيره؟ المانع، المانع. فالحيض مانع للصلاة بحق المرأة حتى لو أنها في أثناء الصلاة حاضت، منعها من إتمام صلاتها. صائمة حاضت في النهار، منعها من إتمام صيامها. رجل قتل أباه، منعه من الإرث منه، واضح؟ إذن المانع إذا وجد يلزم من وجوده ماذا؟ عدم، يلزم من وجوده عدم. الآن لنتأكد من مدى استيعابكم، ما الذي يلزم من وجوده وجود؟ العرض الفعيدة، ما الذي يلزم من وجوده وجود؟ سبب. ما الذي يلزم من وجوده العدم؟ يلزم من وجوده العدم. الله أعلم. ألو المانع إذا وجد يلزم من وجوده العدم. ما الذي يلزم من عدمه العدم؟ أنت، ما الذي يلزم من عدمه العدم؟ أي شرط، صح. إذن هناك ما يلزم من عدمه العدم، وهناك ما يلزم من وجوده الوجود، وهناك ما يلزم من وجوده العدم. الشرط يلزم من يلزم من عدمه العدم، السبب يلزم من وجوده الوجود، المانع يلزم من وجوده العدم. واضح؟ لماذا قيل في الشرط ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم؟ في كلمة علمية في واحد يقول قلنا قالوا كذا كذا، احترازا حتى نميزه، حتى نحتل، حتى نميزه عن أخوي اللي هما السبب المانع. لما قالوا في الشرط أنه ما يلزم من عدمه العدم، قالوا ولا يلزم من وجوده وجود، يعني مثل من الذي يلزم من وجوده وجود؟ السبب. ولا يلزم من وجوده عدم، يعني مثل ما؟ مثل المانع. لو أردنا أن نعرف السبب لقلنا ما يلزم من وجوده وجود، ما يلزم من وجوده وجود، ولا يلزم من عدمه عدم، عشان ما يصير مثل ايش؟ الشرط. ولا يلزم من وجوده ايش؟ ولا يلزم من عدمه عدم، ولا يلزم من عدمه عدم احتراز من الشرط، ولا وجود احترازا من ايش؟ اللي اذا وجد السبب. الان اكتبهم بعبارات هكذا متتاليه: الشرط ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، هذا كتبته يمكن ولا لا؟ السبب من يقول من كتب السبب؟ ما يلزم من وجوده وجود ولا يلزم، كمل، ولا يلزم من عدمه عدم مثل الشرط، ولا ولا وجود. هذا السبب. طيب المانع من يقوله عبد الله؟ المانع مو ما لا، لا المانع ما، المانع لا لا، من ما يلزم من وجوده عدم، صح، ما يلزم من وجوده عدم، ولا يلزم من عدمه عدم ولا وجود. يعني امرأة ما هي حائض لازم تصلي؟ كثير من النساء ما هي حائض وتارك للصلاة، إذن إيش المانع؟ ما يوجد الصلاة. المانع ماذا يفعل؟ يمنع الصلاة، صح. أما المانع يوجد الصلاة؟ ما الذي يوجد؟ السبب هو اللي يوجد، السبب يوجد الشيء، المانع يمنع الشيء. الشرط إذن عدم عدم المشروط. إذا نقول الآن مرة، ما أدري ثانية ولا ثالثة ولا عاشرة، نقول الشرط ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. السبب ما يلزم من وجوده وجود، ولا يلزم من عدمه عدم مثل الشرط، ولا وجود. طيب المانع ما يلزم من وجوده عدم، ولا يلزم من عدمه عدم ولا وجود، لا هو مثل الشرط ولا هو مثل السبب. واضح؟ هذه التعريف لهذه الأحكام الوضعية مهم جدا جدا جدا. يمنع من كذا ولا يجوز ولا يصح ولا كذا، ليش؟ لتخلف الشرط، لوجود سبب، لوجود مانع، لكذا لكذا. إذا ما عرفنا الشروط والموانع والأسباب ضيعنا كثيرا. طيب قال جل وعلا: وقال ربكم ادعوني أستجب. فالدعاء ادعوني أستجب سبب الاستجابة. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. التوكل التوكل هنا، من يتوكل على الله فهو حسبه. شرط. إذن عدم التوكل لم يبالي الله به، ما يلزم من عدمه العدم. طيب وقال ربكم ادعوني أستجب، ليش كلمة لو لاحظتوا قلنا لذاته؟ يعني من هذه الناحية قد السبب يوجد الشيء، والشرط عدمه ينعدم الشيء، والمانع يعدم الشيء، لكن من هذه الجهة. فلذلك مثلا الآن الطهارة شرط للصلاة لذات هذا الشرط، لكن قد يأتي إنسان صح متطهر وصح صلى، لكنه مثلا ترك شرطا آخر، أو وجد مانع، امرأة تطهرت لكنها حائض، توضت يعني لكنها حائض، وجد مانع. من هذه الجهة يتحقق الشرط ما يلزم من عدم إلى عدم من ذات الشرط فلان، لكن قد يأتي إيش شيء آخر. واضح؟ شيء آخر. مثلا من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، ممكن أقول لا إله إلا الله سبب لدخول الجنة، ممكن أقول لا إله إلا الله شرط لدخول الجنة، ما في إشكال. لكن من قال لا إله إلا الله ها دخل الجنة، في واحد لكن يقول لا إله إلا الله وهو يسب الله ورسوله، صحيح أن من هذه الجهة من قال لا دخل الجنة، لكن وجد مانع من جهة أخرى وهو كونه يسب الله ورسوله. طيب واحد يقول لا إله إلا الله ويكفر أبا بكر وعمر، مانع لدخول الجنة. يا أخي ما كفر النبي صلى الله عليه وسلم، كفر أبو بكر وعمر، ما كفر النبي صلى الله عليه وسلم، كفر أبا بكر وعمر، لأن لما كفر أبا بكر وعمر كذب النبي عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة، لا يقول لا كفار في النار، هذا كذب النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ طيب، فلا بد أن نعرف راح يأتينا شروط الطهارة، شروط الوضوء، شروط الحج، شروط، لازم نعرف الشروط، لازم نعرف الأسباب، لازم نعرف إيش الموانع. بقي عندنا الصحة والفساد. الصحة والفساد، كما تعلمون أن الدين عبادات ومعاملات، الفقه في قسم عبادات من الطهارة إلى آخر الحج، ثم يأتي إيش معاملات البيوع، النكاح، الجهاد، المواريث، هذا يسمى ماذا؟ معاملات، الرضاع. واضح؟ إذن في الصحة والفساد تدخل في العبادات وتدخل في المعاملات. فيقال صلاة صحيحة، ويقال عقد بيع صحيح، ويقال صلاة باطلة أو فاسدة، باطلة، ويقال نكاح باطل أو فاسد. إذن الصحة والفساد تدخل في العبادات وفي المعاملات. فما معنى الصحيح أو الصحة في العبادة؟ في العبادة ما برئت به الذمة وسقط به التكليف. العبادة الصحيحة هي إيش؟ التي إيش؟ برئت ذمة المكلف إذا فعلها على وجه صحيح، برئت ذمته وسقط عنه التكليف، لا يطالب به. فلو أن شخصا ما صلى صلاة صحيحة، هل يسأل يوم القيامة لما لم تصلي هذه الصلاة؟ لا يسأل، لأنه صلى صحيحة وبرئت ذمته ولا يطالب بها. هذا الصحيح في العبادة، ما إيش؟ ما برئت به الذمة وسقط التكليف. طيب الصحيح من المعاملات ما ترتبت عليه آثاره. العقد الصحيح، المعاملة الصحيحة ترتب عليها آثارها. فمثلا عقد الزواج إن كان عقدا صحيحا الحمد لله ترتب عليه آثار. ما هي الآثار المترتبة على العقد الصحيح؟ الاستمتاع بين الزوجين، المحرمية، الميراث، الأولاد الشرعيون، هل الأشياء ترتبت على ماذا؟ على العقد، إن كان العقد إيش صحيح. أظن الآن لما عرفنا الصحيح في العبادة وفي العقد، في العبادات وفي العقود، في العبادة ما برئت به الذمة وسقط عن التكليف، وفي العقود ما ترتبت عليه آثاره، سهل علينا أن نعرف ما معنى الفساد. فالفساد في العبادة، العبادة الفاسدة، ما لم تبرأ بها الذمة ولم يسقط بها التكليف. واحد عبادته صلاته باطلة لانتقاض وضوئه، لاختلال شرط من شروطه، لعدم اتيانه بالأركان بطلت صلاته. ارجع فصل فإنك لم تصلي، معنى هذا أنه إيش؟ لم تبرأ ذمته ولم يسقط عنه التكليف، بدل أنه قال إيش؟ ارجع فصل ارجع فصل ارجع فصل. طيب الباطل في المعاملات ما لم تترتب عليه آثاره. ما هي الآثار المترتبة على عقد البيع الصحيح؟ عقد بيع صحيح الملكية، أن الشاري استملك، صح؟ إذا كان العقد باطل ما لا يملك. إذا الصح الفاسد ويقال عنه الباطل، هو الفاسد هو نفس الباطل، إلا في موضعين اثنين فرق الفقهاء بين الفاسد والباطل، إلا في كم موضعين اثنين. الموضع الأول في النكاح، قال نكاح باطل ونكاح فاسد، فالباطل من عقد الإجماع على عدم صحته يقال عنه نكاح باطل. ايش مثاله؟ كنكاح المحارم، واحد زوجته ولا أمه، كنكاح المتعة، كنكاح التحليل، يقال عنه هذا ايش؟ نكاح ايش؟ باطل. قال ونكاح فاسد، وهو ما كان موضع خلاف بين الفقهاء وإن كان الراجع عدم صحته، وهو النكاح بغير ولي. فالنكاح بغير ولي قال عنه نكاح ايش؟ فاسد، نكاح فاسد. ما الفرق بين الباطل والفاسد؟ لماذا سموا هذا فاسد وهذا باطل؟ قال ان هذا مجمع على عدم صحته الباطل، بين الفاسد مختلف فيه، في فرق آخر. قالوا نكاح الفاسد يحتاج إلى حاكم، إلى قاضي يفسخه، يفسخ هذا إيش؟ النكاح. بينما نكاح الباطل أصلا إيش؟ لم ينعقد ولا يحتاج إلى قاضي ولا حاكم. فلو جاءت بنت إلى أبيها فقالت قل لي مبروك، نجحت، قل لي مبروك، طالعت شيء بالسحب يعني، لا تزوجت، لو ما عنده خبر شلون ما لهم كذا، والله رحت أنا وياه وتزوجنا. هنا ما يقول له روح مالك شيء عندي، لا، يودي المحكمة، خلي القاضي إيش؟ يفسخ بينهما، لأن هذا النكاح إيش؟ فاسد وليس إيش؟ باطل. شخص ما تزوج امرأة فبانت أنها أخته، ممكن هذا غير ممكن؟ عقلا ممكن، وإن كان الوقوع أكثر يكون إيش؟ إذا كان إيش؟ أخته من الرضاع. فالنكاح الباطل لا يحتاج إلى قاضي، بينما النكاح الفاسد يحتاج إلى قاضي يفسخ العقد. هذا الموضوع الأول للفرق بين ماذا وماذا؟ الباطل والفاسد. الموضوع الثاني في الحج، حج باطل وحج فاسد. حج الباطل كان يرتد أثناء حجه صلى الله عليه وسلم، أو يترك ركنا مع الزحمة مع كذا ما راح عرفه، مثل اللي قلت لكم عنه مرة، أتى الشيخ سمي رحمة الله عليه يقولون، أنا ما سمعته بسكم، قال الشيخ عندي سؤال، خير تفضل، الناس راحوا عرفة وأنا رايح غار حراء، طول النهار يوم عرفة قاعد رايح، وين غار حراء يعني لقاها فرصة ما في حد قاعد بروحها يوم عرفة، الناس حجت فنزل من غار حراء اليوم الثاني يوم النحر، وينك أمس؟ قال غار حراء. واحد يستأنس. فقالوا مالك حج صحيح؟ هو مسكين طالع اسمه بالقرعة ويلا وصل ويلا كذا. قال الشيخ مالك حج خلاص. فهذا حجه ماذا اخوان؟ باطل. الحج الفاسد قالوا من وطأ امرأته قبل التحلل الأكبر، فهذا قبل أن يتحلل جامع زوجته فيكون حجه فاسد، يلزمه أن يتم النسك عند بعض الفقهاء ويذبح بدنه ويتوب إلى الله عز وجل ويلزمه الحج من عام قابل. ما الفرق بين الصيام الفاسد والصيام الباطل؟ الصيام الفاسد والصيام الباطل، إذا ارتكب مفطرا فصومه باطل ولا فاسد؟ فاسد، وإذا انتهى تاريخه. أما قلت قبل قليل الفاسد هو الباطل إلا في موضعين، في النكاح وفي الحج، قلت أو لم أقل؟ سؤال من جديد الآن، ما الفرق بين الصيام الفاسد والصيام الباطل؟ لا فرق. إذا قيل فسد صومه أو بطل صومه نفس المعنى، واضح؟ والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.